ألم تر

بسم الله الرحمن الرحيم. الله قل أوحي إلي قل أوحي إلي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ولوالدي ولمن دخل بيتي من وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقولوا إنا سمعنا قرآنا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا يهدي إلى الرشد

وأنا لمسنا السماء وأنا ومن أبلا من معجزة

ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نفته أوانفق منه قليلا نزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عدد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وقليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله يا مولانا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن تفصيلا إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد هرؤا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المسجد رق والمغرب لا إله إلا هو فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو لا وكيلا واصبر على ما يقولون صدق الله.